قول الذهبي رحمه الله تعالى كثير على من البلاء حين أن يأتي بعبارات يعني تستغرب منه كقوله في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الفضل. يعني لا أذكر أين قرأته في السير لكن حتى أن نقل مرة ثانية إن شاء الله. ما رأيته في الكلام أين وجه الاستغراب؟ يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب. أعدت العبارة بدون فائدة. يعني وجه الاستغراب أن الحافظ الذهبي يعني معروف من كبار يعني عبارة ما فيها خطأ. يعني هل ترى أنه ما فيها خطأ؟ أرشخ بيه ذاك الأخير. يعني حافظ الذهبي معروف انه من السلفيين يعني علماء السلف لا شك ان شاء الله تعالى. يعني هذه العباره كانها غريبه وما فهمت انا ما فهمت استشارك يعني هل اخذ انا معك الان لاستشارك ما وراء الاكمه هل الاستغراب هو اسم تضليل للذات أم عن غير ذلك؟ لا غير ذلك. يمين. فلو أردنا أن نعبر نيابة عن الذهبي بعبارة تكون مقبولة عندنا نحن معشر السلفيين ماذا نقول؟ نيابة مثل النمون. لماذا؟ ما يمشوا الياض النبي كان يسمع أسمع يا أخي تريد أن تنبع عنه بقاء عنه في التعبير عنه ما هو عالي إن شاء الله لا من يعرف منه الآن قد نصل إلى ما تقصد لو قال قائل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام في اعتراض لو قال قائل يجوز زيارة قبر الرسول هو اعتراض لماذا؟ لأنه ما شرح ما إيه؟ ما شرح هذا قول صلى الله عليه وسلم عموم الحديث حديث أبي هريرة لا تعمل المسيح إلا إلى ثلاثة من ثالث إلى إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد الرياء أو بيت المقدس أشك أبو قراحة والروان بتاع الله يعني لا يشرح هذا لا يفهم لأنه هو هذا الشيطة هاتي ما عندك بارك الله كان سؤالي بناء على استشكالك ليس هو هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه السلام وإنما كان بعد أن قلنا وسألنا هل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام كان الجواب حقا ثم تصرفنا في العبارة ورفعنا المسجد ووضعنا الزيارة وقلنا هل يجوز زيارة قبر الرسول ولم نقل هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فلا شك أنك تفرق معنا بين عبارتين العبارة الأولى هل يجوز زيارة قبر الرسول العبارة الثانية هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فأنت كان جوابك ينصب على السؤال الثاني الذي ما كنت وجهته إليك جوابك يصلح لما لو كان السؤال هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فذكرت حديث أبي هريرة وهذا صواب لكن لم يكن سؤال هكذا كان السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول واضح الآن فرق يعود السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول نعم أيضا لا إشكال ها حديث النزول حديث النزول نزول حديث أبي هريرة المعروف يعني هنالك بعض الشراح الحواشي يقولون أن هنالك حديث أن الضوء في الثلث الأخير من الليلين بالملك ينادي في نفس الأعمال ماذا هل هذا الحديث صح؟ وهل صح؟ كيف يجمع بينه؟ لا هذا ليس بصحيح هذا حديث شائع خرجته في بعض الكتب الذي فهم الحارث يذكر بين ضعيف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.